قدر. الله يحفظكم يا شيخ. والسؤال الثالث والأخير حفظكم الله تعالى يقول بعض هذا الرابع ما هو الثالث. نعم يا شيخنا هذا السؤال الرابع ما هو الثالث. سلمك الله شيخنا. يقول حفظك الله تروج عندنا كلمة وهي كالتالي، يقولون حفظكم الله تعالى أن سماحة المفتي وسماحة الشيخ الفوزان وسماحتكم الشيخ صالح الحيدان منهجهم ليس كمثل منهج الشيخ ربيع، ما قولكم في هذه الكلمة مع الشيخ؟ كلام هذا والله ما أنا لا أعرف شيء عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ولا شيخ صالح الفوزان إنهم لا. أنا أعرف أن الشيخ ربيع إلى وقت قريب وهو على مذهب أهل السنة، ولا أعرف أنه تحول، كان يشدد في رده على بعض الناس، قد يكون لأنه فهم عنهم ما لم يطلع عليه هؤلاء. الله يحفظكم شيخ. لا تكون دائما تضطربون في الاكتفاء. الله يحفظك شيخ. حياك الله معك. يا شيخ حفظكم الله تعالى لو ذكرتم تاريخ هذه المكالمة الله يحفظكم ويرعاكم. تاريخ؟ هذه المكالمة الله يحفظكم ويرعاكم. هذه المكالمة طال عمرك في يوم الجمعة مساء قرب أذان المغرب يوم 13 من شهر شوال سنة 35 و400 ألف. مع السلامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم شيخ. حياك الله. مع السلامة. السلام عليكم. حياك.